بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا، وهو من أفعال المشاركة، مثل قاتل يقاتل، خاصم يخاصم، من أفعال المشاركة التي تكون بين طرفين، والجهاد هو بذل الجهد، والجهد هو الطاقة، فيبذل الإنسان طاقته وجهده في الشيء، هذا في الأصل في اللغة. أما الجهاد في الشرع فهو بذل الجهد في قتال الكفار وقتال الخوارج وقتال البغاة وقتال قطاع الطرق، هذا الجهاد في سبيل الله لأجل كف شرهم. والجهاد أنواع كثيرة، ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. أولها جهاد النفس، الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله، لأن النفس ميالة وأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فتحتاج إلى جهاد، هي تنازعك وأنت تنزعها، فهذه فيه مغالبة، أيهم يغلب؟ أحد تغلبه نفسه والعياذ بالله، توقعه في المحرمات، وأحد يتغلب على نفسه يجرها إلى الخير، هذا جهاد، جهاد النفس، وهو أول أنواع الجهاد. اللي ما يجاهد نفسه ما يجاهد غيره أبدا، أول ما يبدأ الإنسان جهاد نفسه، يكفها عما حرم الله ويحملها على طاعة الله ويصبرها على المشقة والتعب في طاعة الله، أو على المشقة في ترك المألوف إذا كان محرما، يحتاج إلى مجاهدة وصبر مع نفسه. ومن لا يجاهد نفسه لا يجاهد في غيرها أبدا، هذا النوع الأول. النوع الثاني جهاد الشيطان، إبليس لعنه الله وجنوده من شياطين الإنس والجن، هؤلاء يحتاجون إلى جهاد لما يلقونه من الوساوس والشبهات والدعوة إلى الضلال، الدعوة إلى الإباحية، دعوة إلى فعل المنكرات وإشاعة المنكرات، تحذير من الخير، هؤلاء يحتاجون إلى جهاد. وذلك بأن الإنسان يعصيهم فيما يأمرون ويخالفهم فيما ينهون عنه، يفعل ما نهوه عنه ويترك ما أمروه به، لأنهم لا يأمرون إلا بالشر فيتركه، ولا ينهون إلا عن الخير فيفعل الخير ولا يصغي لأقوالهم ودعواتهم. ورأس الشياطين هو إبليس لعنه الله، الذي قال لربه: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي آدم، إلا قليلا. فهو عدو للإنسان، عدو لأبيهم، وانجرت عداوته إلى ذرية آدم عليه السلام من باب الحسد، من باب الحسد لهم والكبر والطغيان. ويتبعه شياطين الإنس والجن، يأمرون بأمره وينهون عن نهيه، يحتاج إلى جهاد. الثالث جهاد العصاة من المسلمين، وذلك بالأمر بالمعروف. الرابع جهاد العصاة من المسلمين، الأول جهاد النفس، والثاني جهاد الشيطان، والثالث جهاد العصاة من المسلمين. الثالث وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، جهاد مع العصاة، وهو واجب، وهو من أفضل أنواع الجهاد. والرابع جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ودائما يسعون بالفساد في المجتمعات الإسلامية والتفريق بين المسلمين والغيبة والنميمة وطرح العداوة بين المسلمين، يحتاجون إلى جهاد، ويلقون الشبهات على دين المسلمين وهم ينتسبون إلى الإسلام، خداعا ومكرا، فهؤلاء يجاهدون باللسان لأن يرد على شبهاتهم وافتراءاتهم بالمشافهة أو بالقلم أو بالمحاضرة أو بالخطبة أو بالدروس، تنقض شبهاتهم وتدحض افتراءاتهم حتى لا تروج على الناس. هذا من الجهاد في سبيل الله. الخامس جهاد الكفار، وذلك بقتالهم بعد دعوتهم إلى الله. الخامس جهاد الكفار، وهذا هو المقصود في هذا الباب، جهاد الكفار لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل ودحض الكفر، هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد غلط فيه الآن طائفتان من المسلمين، الطائفة الأولى التي تقول إن الإسلام ليس فيه قتال وإنما هو دين محبة ومسالمة ودين رفق وإلى آخر ما يقولون، معناه أن المسلمين يذلون أمام الكفار ويستسلمون للذل والهوان ولا يدافعون عن دينهم، ويقولون دين الإسلام دين رحمة نعم هو دين رحمة، ومن الرحمة الجهاد في سبيل الله فهو رحمة، ودين عطف وتعاطف ودين إنسانية ودين محبة، هذه كلها نعم من أوصاف الإسلام، لكن ليس معنى هذا ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد في سبيل الله ليس القصد منه الانتقام أو الاستيلاء على الأموال، وإنما القصد منه إعلاء كلمة الله، وهذا لمصلحة البشرية. فهؤلاء الذين الآن ينادون بأن الإسلام دين محبة ودين مؤاخاة ودين مسامحة ودين كذا ودين كذا، هذا معناه ما في الإسلام جهاد، وهم يريدون الرد على اليهود والنصارى الذين يقولون إن الإسلام دين دموي ودين إرهابي ودين قتال. هؤلاء الجهال من المسلمين من المفكرين على ما يسمونهم أو المثقفين الذين ليس عندهم علم يريدون أن يردوا عليهم، لكن ما أحسن الرد؟ والرد لا يبد يكون من عالم، ما يكون من مفكر ولا من مثقف ولا من متحمس، ما يصلح هذا. رد الباطل بالباطل يزيد الباطل شرا، فهم يريدون الرد على الكفار، لكن ما هو بهذا طريق الرد. الرد على الكفار الذين يقولون إن الإسلام دين دموي ودين قتال، أن نقول أولا أنتم اللي دينكم دموي، أنتم الذين الآن تقتلون المسلمين تؤذونهم تحتلون بلادهم تنهبون خيراتهم تهدمون بيوتهم وتشردونهم، هذا هو الواقع منهم في العراق والواقع منهم في أفغانستان والواقع منهم في بلاد المسلمين. كيف يقولون أن الإسلام دين دموي وهذا فعله؟ الدموي عندهم هم. أين الحروب الصليبية التي استمرت سنين طويلة واحتلوا بيت المقدس واستولوا عليه 90 سنة تحت وطأتهم وفتكوا بالمسلمين ولم يخلص بيت المقدس إلا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله؟ فالحقيقة أن هذا منجر عليهم هم، مثل ما يقال رمتني بدائها وانسلت، هذا داعهم هم، ما هو دينهم الذي جاء به أنبياؤهم حاشا وكلا، لكن دينهم المحرف المبدل المغير الممسوخ هو الذي يفعلون هذا الفعل. فهم يدعون إلى التسامح وإلى المحبة ويندون بالإسلام، لأن لكنهم هم الذي عندهم الدموية وعندهم القتل والقتيل والتشريد وخراب الديار. هذا الوجه الأول من الرد عليهم، أننا نرد مقالتهم عليهم، نقول هذا هو فعلكم الآن بالمسلمين. الوجه الثاني أن المسلمين لا يجاهدون من باب الانتقام، وإنما يجاهدون من باب الرحمة بالبشرية لتخليصها، لتخليصها من الكفر وإخراجها من الظلمات إلى النور وإزالة الظلم عنها وإزاحة الجبابرة والطغاة عنها الذين يسيطرون على الشعوب بالظلم والقهر والجبروت، حتى إن منهم من يدعى الربوبية كفرعون والنمرود وأنه لا ينازع في ظلمه وفي طغيانه وجبروته. فالإسلام إنما جاء لأجل مصلحة البشرية، لتخليصها من الكفر وإنقاذها من الظلمات إلى النور ونشر الخير فيهم. ما هو القصد منه الانتقام أو الدموية؟ أو هل هذا موجود في قتال في فعل اليهود والنصارى، أنهم يقاتلون الشعوب لأجل نشر الخير أو لأجل نشر الشر؟ يقاتلون الشعوب لأجل نهب ثرواتها والظلم والطغيان والتعسف والتكبر على الناس. فالإسلام لا يقاتل الناس طمعا في أموالهم أو في ديارهم أو يريد الانتقام منهم، وإنما يقاتلهم الرحمة بهم، من باب الرحمة بهم والتخليص لهم من الشر وإنقاذهم من النار إلى الجنة ومن الضلال إلى الهداية. المسلمون إذا استولوا على بلد ماذا يكون صنيعهم مع هذا البلد؟ ينشرون فيه العدل، ينشرون فيه الرحمة، ينشرون فيه العلم، كما حصل من آثار الجهاد في سبيل الله على يد الصحابة ومن جاء بعدهم. انتشر الخير في المشارق والمغارب، وبرز العلماء والأئمة من الفرس والروم، أكثر علماء الإسلام من الفرس والروم بسبب جهاد، بسبب الجهاد. ولو تركوا لبقوا على ما هم عليه من الكفر والضلال والعياذ بالله. تأمل ما كم تأمل كم عالم خرج من بلاد فارس، من بلاد ما وراء النهر، من بلاد الشام ومصر، من بلاد المغرب والأندلس، صاروا أئمة في العلم والدعوة والخير، هذا بسبب الجهاد في سبيل الله. أما الكفار فإنهم إذا تغلبوا على بلد نشروا فيه الجور والطغيان والجبروت ونهب الثروة وإذلال الضعفاء. هذه نتائج سيطرة الكفار. قارن بينها وبين ما يترتب على الجهاد في الإسلام من الخير للشعوب، فنحن نقاتلهم لمصلحتهم وينالنا مثل ما ينالهم من القتل والجراح. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فالمسلمون يقدمون أنفسهم وأموالهم من أجل نشر الخير في البشرية، هذا هو المقصود من الجهاد في الإسلام، لمصلحة البشرية ونشر العدل فيها. ثم إن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل، بعد الدعوة إلى الله، تقدم الدعوة إلى الله، فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا لا بد من الجهاد، لأنهم أصبحوا معاندين، عرفوا الخير ولكن أبوا، فلا بد من قتال. ولو تركوا لنشروا الكفر في الأرض، حتى ما يقتصر كفرهم على أنفسهم بل ينشرونه في الأرض ويدعون إلى الكفر. فهذا هو القصد من الجهاد في سبيل الله، لا يكون إلا بعد الدعوة وبعد إصرارهم على الكفر وعنادهم بعد ما تبين لهم الحق. المسلمون إذا استولوا على بلد ماذا يصنعون فيه؟ يستذلون أهله؟ يجبرونهم؟ لا، يكرمونهم ويرحمونهم. ومن أسبل منهم هذا خرج من الظلمات إلى النور. فالمسلمون لا يقاتلون إلا بعد الدعوة وتعذر قبول الحق، هذه واحدة. الثانية أنهم لا يقتلون كل أحد من الكفار، لا يقاتلون من سالم ولم يؤذي المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ولا يقتل الطفل، ولا يقتل المرأة، ولا يقتل الشيخ الهرم ولا يقتل الرهبان الذين تركوا الدنيا وأقبلوا على العبادة بزعمهم، كفرهم قاصر عليهم أن تعرض لهم، إنما يقتل الداعية الذي يدعو إلى الكفر الذي ينتشر كفره على غيره، هذا يقاتل ويقتل. أما الذي يقتصر كفره عليه فهذا لا يقتل، هذا لا يقتل. الإسلام لا يقتل المعاهد ولا يقتل المستأمن ولا يقتل الذمي، بل لهؤلاء ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، والمعاهد والذمي والمستأمن يكون من النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، ومن قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. فهذا هو الجهاد في الإسلام وما يترتب عليه، كله خير ولله الحمد، وكله مصالح وكله رحمة، والقصد منه نشر الرحمة لا التعسف والظلم والطغيان كما هو الواقع من الكفار إذا تغلبوا على المسلمين. هذه طائفة، وهذا ملخص الرد عليها. الطائفة الثانية من المسلمين غلطت في الجهاد فجعلت الإرهاب جهادا، الإرهاب والترويع والاعتداء على الناس وقتل المعاهدين والمستأمنين اعتبروه جهادا، وهو ليس بجهاد، إنما هو فساد ليس بجهاد. لا يجوز قتل المستأمن والمعاهد والذمي، قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس إلا بالحق. فهؤلاء غلقوا في الجهاد ونزلوا في غير منزلته واعتبروا الإفساد في الأرض جهادا، وهذا يشوه الإسلام. تعاهدوا ثم تقتله أو تأمنوا ثم تقتله، هذا يشوه الإسلام. أو ولي الأمر عقد معهم العهد تجي أنت تخون ولي الأمر، هذا من التشويه الإسلام والسعي في الأرض بالفساد. بل اعتبروا إن الانتحار بالتفجيرات اعتبرونه من الاستشهاد في سبيل الله، وهو من قتل أنفسهم، ومن قتل نفسه عذبه الله في النار، كما في الحديث من قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم، قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم، ومن قتل تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم. الذي قاتل الكفار بشجاعة وباس وأعجب الصحابة وأثنوا عليه عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، تعجبوا من ذلك. فراح رجل يتابعه، راح يشوف الشأن كيف الرسول يقول هو في النار. فالرجل لما جرح واشتد به الألم جزع والعياذ بالله فقتل نفسه. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وأخبره بشأن الرجل الذي قال هو في النار. الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الذي يقتل نفسه هو في النار. وهؤلاء يقولون لا، اللي يقتل نفسه بالتفجير والانتحار هذا شهيد في سبيل الله. هذا من غلطهم وعدم فقههم في دين الله. وكذلك الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر ولي أمر المسلمين لمجرد خطأ يلاحظونه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة، ولو كان الولاة عندهم أخطاء ما لم تصل إلى حد الكفر، أما ما دامت الأخطاء دون الكفر فإننا نطيعهم ونصبر على ذلك، لأن الصبر على ما عليهم من الملاحظات أخف من المفاسد التي تترتب على الخروج عليهم من سفك الدماء واختلال الأمن وضياع وتسلط العدو علينا. فهذا من غلطهم أيضا، من غلط الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم من شباب العصر اليوم من الانتحاريين والإرهابيين. هذا غلط في الجهاد، ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله، هذا ليس هو الجهاد في سبيل الله. فيجب التنبه لهذا الأمر العظيم. وأن أحدا لا يتكلم في مسائل الدين والمسائل الكبار الخطرة إلا عن علم وعن بصيرة، لا يتكلم عنها بجهل ثم يقع في الخطأ والخطر ويوقع غيره أيضا. فالأمور تحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى علم وتحتاج إلى عقلية ومشورة بين المسلمين. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. إلى الرسول يعني إلى سنة الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم، والذين وأولي الأمر هم الولاة وأهل الرأي والعلماء وعلماء الدين، هؤلاء من ناحية السياسة وهؤلاء من ناحية العلم، فهم الذين يحلون المشاكل ويعرفون كيف يعالجون الأمور. أما هؤلاء السذج يعالجون قضايا المسلمين فيقعون في أخطاء أشد مما يعالجون، فهذا هو الذي أصبح الآن شغل المسلمين الشاغل مع هؤلاء، وشوهوا الإسلام بأفعالهم هذه، واتخذ الكفار منهم حجة على الإسلام أنه دين إرهاب ودين خيانة ودين كذا وكذا. نعم. والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، بل هو أفضل ما يتطوع به الإنسان، أفضل ما يتطوع به الإنسان الجهاد في سبيل الله والإنفاق فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ويأتي أن المؤلف رحمه الله ساق أحاديث كثيرة في فضل الجهاد وعظم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. لكن الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، ما هو كل ما يسمى بالجهاد يكون جهادا، الجهاد الشرعي الصحيح هو المقصود المنضبط بالضوابط الشرعية. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. هذا فيه بيان آداب الجهاد وما ينبغي للقائد، قائد الجيش، أن يفعله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش في بعض المغازي، كان يقود الجيوش هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يؤمر عليها أميرا ينوب عنه عليه الصلاة والسلام. ففي المغازي التي أو بعض المغازي التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا التوجيه للجنود، جنود التوحيد وجنود الإسلام، أنه انتظر حتى زالت الشمس، فدل على أن القتال يكون إما في أول النهار أو في آخر النهار، يعني في البردين، هذا أحسن ما يكون للجهاد. أما وقت شدة الحر وقت شدة القيلولة فإنه لا يكون الجهاد مناسبا، بل يكون في أول النهار أو في آخر النهار. ولهذا انتظر صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس، دخل وقت الظهر، ثم قبل أن يباشر الجهاد قام فيهم خطيبا وألقى فيهم الإرشادات والتوجيهات، دل على أن قائد الجند يوجه الجند ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم. فخطب صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. الإنسان لا يقول ليتي ألقى العدو، والله لا سوي وأقول، لا تقول هذا، ما تدري وش يصير لك. ربما أنك تجبن، ربما أنك تهرب ولا تصبر، فلا تدري ماذا يحصل لك. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنك بهذا تزكي نفسك، أنك تزكي نفسك، فأنت لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى الموت. جاء النهي عن تمني الموت والتمني، والنهي عن تمني لقاء العدو وتمني المكاره حتى يصبر عليها بزعمه، ما يتمنى هذا الشيء. لكن إذا وقع فيه فإنه يصبر. لا تتمنوا لقاء العدو، مثل تمني الموت، مثل تمني الشدائد، يقول علشان أن يصبر، ما تدري أن تصبر ولا ما تصبر، فلا تتمنى هذا. فإذا لقيتموهم، إذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتموهم فاصبروا، حينئذ المطلوب منكم الصبر والثبات وعدم الفزع وعدم الفرار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا، لأنهم لو شافاكم فيكم رهب ولا فيكم انهزام تسلطوا عليكم، لكن إذا ثبتتم فإنهم يجبنونهم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذه تعليمات من الله جل وعلا، وقد علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في هذا الحديث: إذا لقيتموهم فاصبروا على الجلاد والجهاد والقتال، ولا تروهم منكم الضعف أو الهرب أو غير ذلك. ولذلك الصحابة كانوا إذا لقوا العدو صبروا وثبتوا، حتى إن السهام تقع في صدورهم ما تقع في أدبارهم أو في جنوبهم، لأنهم يثبتون ويواجهون العدو. وكان أقرب المجاهدين إلى العدو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقرب المقاتلين إلى العدو عليه الصلاة والسلام. فالثبات هذا فيه إرهاب للعدو، وفيه إظهار لقوة المسلمين. إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا، أي تيقنوا، أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا ترغيب لهم في الثبات، وأن الذي يفر من الموت هذا قد فر من الغنيمة إلى الخسارة، لأن الغنيمة في قتال العدو، وأما فرارك فلا، ما هو من جيك من الموت، لا بد من الموت حتى وإن فررت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم. فيصبر المجاهد، يصبر ويتيقن أن الجنة تحت ظلال السيوف، لكن هذا يحتاج إلى صبر. وفيه يقولون فيه إشارة إلى أن المجاهد يقرب من العدو، بحيث أن السيوف، سيوف المسلمين وسيوف الأعداء تختلط، ما يكون من بعيد، بل المسلمون يلتحمون بهم التحام، بحيث أن السيوف تختلط يصير لها ظل، يصير لها ظل من شدة الاختلاط والالتحام. هذا فيه إظهار القوة والشجاعة. والجنة تحت ظلال السيوف، بمعنى والله أعلم أن هذا يؤدي إلى الجنة، وأن الذي يطلب الجنة يصبر على ظلال السيوف ولا يرهب منها، لأنه على خير، إن قتل فهو شهيد، وإن سلم فهو غانم مجاهد في سبيل الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر، لكن هذا يحتاج إلى صبر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا، فهذا هو دليل على أن المسلمين لا يتكلون على قوتهم وكثرتهم، وإنما يلجأون إلى الله عز وجل ويدعونه، وليس المدار على الكثرة، المدار على الإيمان والصدق. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلا يعجب الإنسان بالكثرة أو بالقوة أو به، بل يلجأ إلى الله ويدعو الله. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء عند القتال، كما دعا في بدر، وفي هذه الوقعة دعا عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أن المسلمين لا يتكلون على قوتهم وعددهم، وإنما يلجأون إلى الله بطلب النصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. النصر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن السلاح والرجال هذه أسباب، ليست هي النصر، وإنما هي أسباب للنصر. وأما النصر فهو بيد الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث التوسل بأسماء الله وصفاته: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب وهو القرآن العظيم، أو جميع الكتب السماوية في هداية الناس، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. لأن السحاب هذا من عجائب قدرة الله، يسوقه حيث يشاء ويأمره ويمنعه. السحابة تأتي محملة بالماء ولا ينزل منها ولا قطرة، وتذهب إلى بلاد أخرى فتنزل ماءها فيها، لأن الله أمرها. فالذي يجري السحاب هو الله جل وعلا. وهازم الأحزاب، هازم الأحزاب يعني من الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هزمهم الله كما في وقعة الأحزاب. هذا توسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.